على فكرة كان بيجيبه في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. الإعلامي والكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، بعد إذنك أنا وإنت هنجيب في سيرتك الذاتية شوية. الذاتية؟ إحنا دخلنا في الذاتية. اتفضل يا بيه. طبعا الاسم معروف، بس لو كتبنا في السي في لقب أنت بتحبه. الصندوق الأسود. الصندوق الأسود، لأن عندي بلاوي بتاعت المشاهير، فعشان كده هم بيحبوا كلمة الصندوق الأسود. الثقة ديت أكيد ما جاتش من فراغ طبعا، يعني أكيد في مواقف كتيرة حصلت. والله هي ممكن تعتبرها ثقة وممكن تبقى اللي هو عارف ماسكين على بعض سيدات. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، الصورة اللي هتحطها في السي في إحدى صوري مع العبقري أحمد زكي لما كنت صلاح سيد. صلاح سيد. ما تخضتش إطلاقا؟ قال لك حاجة بعد المشهد؟ شتمني. والله العظيم. نجم الفنان حسام داغر، الحالة الاجتماعية هتعبر عنها بفيلم أو بأغنية. الوسادة الخالية. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، الحالة الاجتماعية متزوج ويعول. الكاتبة الصحفية الساخرة ومدير تحرير الأهرام جيهان الغرباوي، محل الميلاد المنصورة. يس. تقدري ترجع تعيشي تاني هنا؟ لا خالص، المنصورة اتغيرت لأن في حصل اعتداء على كل المساحات الخضراء هناك، والشوارع ضاقت وبقى فيها كتير جدا سيارات. بص المنصورة بقت ذكرى. الكاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، المهنة الحالية صحفي وإعلامي، بس عايزين نكتب في السي في مهنة تتمناها. حرامي غسيل. بجد انا امنيتي تبقى حرامي غسيل، هتلبس كل يوم حاجه. الكاتبه الصحفيه والاعلاميه الساخره ساره سيف الدين، المؤهل الدراسي اللي حصلتي عليه من جامعه الحياه. يا نهار اسود، تفتكر ده مؤهل كفايه؟ متهيألي هبقى مؤهل صبر، حاسه ان احنا جيلنا صبر كتير قوي، فمتهيألي هيبقى الصبر ده اكتر حاجه هنتعلمناها في حياتنا الفتره دي. نجمه الفنانه دنيا عبد العزيز، المؤهل الدراسي اللي حصلتي عليه من جامعه الحياه. اذا اتتك ملامتي من ناقص فهي شهاده لي باني كامل. الكاتبه الصحفيه الساخره جيهان الغرباوي، المؤهل الدراسي اللي حصلتي عليه من جامعه الحياه. كان في علي سالم عنده مسرحيه مشهوره اسمها بكالوريوس في حكم الشعوب. بس انا بقى الشعوب نفسها، انا بكالوريوس في حياه الشعوب نفسها، يعني عندي بكالوريوس في معايشه الطبقه المتوسطه بكل اللي بيحصل لها وهي بتدقلج على السلم، فانا عندي بكالوريوس في الدقلجه على السلم، السلم الاجتماعي طبعا والمالي والاداري. طب كويس ان لسه بيدقلجوا يعني. ما هو لسه السلم واخدهم من فوق لتحت. تك تك تك تك تك تك. انا بكالوريوس في التك تك تك تك تك تك تك. على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل والعصافير والتلون، شايفه ان الحاجات دي بقت اساسيه دلوقتي؟ طبعا اساسيه، لازم تتكتب، مش محتاجه كتابه اصلا، مفهومه، دي حاجه مهمه، اللي التفت لها نفع، اللي ما التفت لهاش قاعد بيسجل مع حضرتك دلوقتي. كابتن مجدي عبد الغني، على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، مهارات التطبيل والعصافير والحاجات دي كلها، في ناس بتكتب الحاجات دي في جزء المهارات في السي في دلوقتي، ايه رايك في الموضوع ده؟ وهل هي بقت طريقه للوصول دلوقتي؟ بقت طريقه للوصول. طب بتوصل على طول، والدليل مجلس اداره الاتحاد الجديد ما فيهوش اي حد لعيب كوره. فضيله الشيخ الجليل الشيخ خالد الجندي، على سبيل الافتراض وعلى سبيل الخيال، في ناس بتكتب في قسم المهارات في السي في بتاعها دلوقتي انهم عندهم مهارات التطبيل، ايه رايك في الموضوع ده؟ جماعات الاسلام السياسي تقوم على اقصاء المخالف وتشويهه واغتياله معنويا وشيطنه المخالف لهم في الراي، فجماعه الاسلام السياسي نزلوا بحزمه من المصطلحات نجحوا في ترويجها على البسطاء والسذج، يقول لك ان اي واحد بيمدح في وطنه او يمدح في رئيس دولته يبقى مطبلاتي، لكن الحمد لله الناس النهارده بقت اكثر وعيا، المهم انك ما تلتفتش لهذا الكلام وانك تمشي في طريقك وتمضي في حب وطنك وفي حب رئيس دولتك وفي حب مجتمعك، وقول لهم والله شوف والله طبلت بلادي يا كيد الاعادي. نجم مصر ونادي الزمالك كابتن طارق يحيى، موهبه شخصيه محدش يعرفها عنك. ما بعرفش اعوم. النجم الفنان الكبير استاذ صلاح عبد الله، الخبرات، تعتبر نفسك خبير في ايه؟ ولا حاجه، لان كل ما بعتبر نفسي خبير في حاجه اكتشف بعد كده اني لا خبير ولا حاجه. أنا كتبت وقلت حاجات كتير حبيتها وعملتها وبعد شوية نسيتها وأهملتها، وعمري ما طلعت الأول في حاجة ومفيش حاجة بدأتها كملتها إلا التمثيل. سيناريست والشاعر الكبير دكتور مدحت العدل، عندك عضويات في أماكن كتيرة جدا، أهم عضوية هتكتبها في السي في؟ نادي الزمالك. متفائل بالزمالك؟ أنا على طول متفائل. وبعدين بص هقولك على حاجة شريف، الناس مش قادرة تفهم إحنا ليه بنحب الزمالك. إحنا في حالة عشق بيننا وبين الزمالك، وبنسعد لما بنشوف الفرقة بالتيشيرت الزمالك يا تيشيرت العمر يا أبيض. وعلى فكرة بنحب البطولات وبنحب نكسب، بس بنحب قبل كل ده نلعب حلو. على فكرة دي حالة خاصة أعتقد بجمهور الزمالك لوحده. مين اللي حضرتك شايف إن السي في بتاعه أكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ لا ده كتير يعني. هو أحمد زويل لولا أنه هو خد نوبل كنا احنا عرفناه، فده طبيعي والمنطقي أن في المجتمعات التي لا تقدر العلم ولا تحترمه ولا تتخذ وسيلة للتطور، فكل الرموز العلمية ما حدش اسمعنا حاجة. كاتب الصحفي الكبير محمد فاروق، مين اللي شايف أن سيرته الذاتية أكبر بكتير من المكان اللي هو فيه؟ ما عندناش أعتقد يعني، لو جينا نلخص الموضوع هتلاقي دكتور مجدي يعقوب. الباقي كله على مدفرجة. ليه بقى؟ علشان خاطر هم وصلوا لهذا المنصب مش عن استحقاق، يبقى عن تفضيلات من الأسوأ اللي هو أحسن الوحشين. أحسن الوحشين دي مصيبة عندنا أصلا. شايف إن سيرتك الذاتية المفروض توديك فين؟ ناسا. ممكن أعمل شاي وقهوة في ناسا عادي، مفيش حاجة. الشاعر الكبير الفنان عوض بدوي، الرصيد الأهم رصيدك في البنك، رصيدك من أعمالك الفنية، رصيدك من حب الناس؟ رصيد البنك أهم طبعا. كاتبة الصحفية والإعلامية الساخرة سارة سيف الدين، إلى جانب اللغات المنطوقة أكتر لغة بتجديها؟ لغة المال، لغة القلش. ما تكمل لغة القلش. إيه تعيش؟ ده منهج عندي. الكاتب الصحفي والشاعر الكبير أستاذ جمال بخيت، إمتى قلت كله إلا سيرتي؟ لما كتبت أغنية تحدي القراءة اللي اتعملت في الإمارات على لحن أغنية تعرف تتكلم بلدي، والناس يعني استلموك بقى يعني واخد بالك بكلام يعني كتير منه لا يليق يعني. أنا كنت متوقع أن البعض هيهاجم يعني، بس أنا طول عمري بكتب اللي أنا مؤمن بيه، وأنا متوقع أكتر من الهجوم أن أنا ممكن مثلا يتم اغتيالي. كابتن مجدي عبد الغني، هل الدنيا في الرياضة ماشية بالسير الذاتية وسيفيات وكده ولا ماشية بالحب؟ ماشية بالحب، ما فيش سير ذاتية ولا في كفتة. الكاتبة الصحفية الساخرة جيهان الغرباوي، مين اللي نفسك تطلعي على سيرته الذاتية؟ ما بلاش، وبعدين لما أخذ يعني ما تأخذنيش في الكلمة دي سمعة ناس. أقول لك بقى أسماء ونجيب في سيرة الناس وكده، إحنا خلينا في سيرة الحب، وكل واحد سيرته سابقاه، والإنسان إيه غير سيرة؟ ما أحبش أجيب سيرة حد. ما حدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.